قال أما بسم الله الرحمن الرحيم واسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم وأسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ما مكنا فاتبع سببا فاتبع سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة الله الله الله الله Thank you.

ثم اتبع سببا. ثم اتبع سببا حتى يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

تفسيري. Oh,

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. الله يا شيخ. يا سلام. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرفنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت أعينهم في غطاء الله يكرمك. أيوة يا سلام. الله يسحر من هذا الكلام. الله الله الله. الله يسحر. الله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله الله الله الله الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. مدادا لكلمات ربي لنفد. لنفد البحر إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. كلما كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قال أنت انفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا سلام يا شيخ مرحبا النبي والله محضره على مطعم قلت منطقه طول يا شيخ الله ما شاء الله يا سلام يا سلام يا سلام حق علي النبي تنى الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها خالدين فيها